الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال السيوطي فائدتان: الأولى، من جهلهم بعض الحفاظ من رواة الصحيحين وهم معروفون عند غيرهم من الحفاظ. جهل جماعة من الحفاظ قوما من الرواة لعدم علمهم بهم وهم معروفون بالعدالة عند غيرهم، وأنا أسرد ما في الصحيحين من ذلك. أحمد بن عاصم البلخي جهله أبو حاتم لأنه لم يخبر حاله، ووثقه ابن حبان وقال روى عنه أهل بلده، وإبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي جهله ابن القطان وعرفه غيره فوثقه ابن حبان وروى عنه جماعة. أسامة بن حفص المدني جهله الساجد وأبو القاسم اللالكائي قال الذهبي ليس بمجهول، روى عنه أربعة. أسباط أبو اليسع جهله أبو حاتم وعرفه البخاري. بيان بن عمرو جهله أبو حاتم ووثقه ابن المديني وابن حبان وابن علي وروى عنه البخاري وأبو زرعة وعبيد الله بن واصل. الحسين ابن الحسن بن يسار جهله أبو حاتم ووثقه أحمد وغيره، طبعا أبو حاتم يرحمه الله لديه شدة. الحكم بن عبد الله المصري جهله أبو حاتم ووثقه الدهلي وروى عنه أربعة ثقات. عباس بن الحسين القنطري جهله أبو حاتم ووثقه أحمد وابنه وروى عنه البخاري والحسن بن علي المعمري وموسى بن هارون الحمال وغيرهم. محمد بن الحكم المروزي جهله أبو حاتم ووثقه ابن حبان وروى عنه البخاري. الثاني طبعا ساق هؤلاء وأشار في هذا الإشارة لأنه بعض الرواة قد يحكم عليهم بالجهالة ويكون الخطأ من المجهل نفسه. الثانية، جميع من ضعف من النساء للجهالة فحسب، يعني لا توجد امرأة وضاعة أو امرأة كذابة في الحديث، فأما من تكل فيه من النساء فبسبب جهالتها. قال الذهبي في الميزان، طبعا ميزان الاعتدال في نقد الرجال من كتب الرجال المهمة جدا، وفيه من الإتقان والجودة، وفيه عدد كبير من الرواة المتكلم فيهم، ويأتي بأحد الرواة الذي الصواب أنه ثقة يأتي به لأجل أن يدافع عنه، هذا هو صنيع الذهبي رحمه الله تعالى. واشترط في مقدمة الكتاب أنه لا يذكر أحدا من الأئمة المتبوعين، ذكر هذا في مقدمة الكتاب، ومقدمة الكتاب حقيقة نافعة. إذا نقرأ الآن بالنسخة المطبوعة بين أيدينا تجد ترجمة الإمام أبي حنيفة، فتجد هذا خلاف شرطه، واشترط أن لا يذكر فيه أحد الأئمة المتبوعين. ولذا دكتور بشار عام 1986 كان في زيارة عند الحسن الثاني، وكان الحسن الثاني يجلس قبل المغرب ويجلس عنده العلماء ويلقون درس في 40 دقيقة، يبدأ لا ينتهي إلا حينما انتهى 40 دقيقة، وهم يلبسون الزي المعروف عندهم. ولما ذهب الدكتور بشار بالزي الأفندي قال ضعوا له كرسي، فجلس على كرسي وصار يحدث، والرجل يعني إذا تحدث يعني يحسن الحديث. فلما التقى بالحسن الثاني وأهدى له رسالته الماجستير التكملة لوفيات النقلة، طلب منه النسخة التي عندهم التي بخط الذهبي فجلبها معه. فحينما روجع في هذه النسخة التي بخط الذهبي ترجمة أبي حنيفة غير موجودة فيها، فدل على أنها ملصقة من النساخ. فالكتاب نفيس جدا، كتاب الذهبي نفيس جدا. قال الذهبي في الميزان، طبعا الحافظ بن حجر لما جاء إلى ميزان الاعتدال ألف كتاب سماه لسان الميزان. وجد الحافظ بن حجر رواة ضعفاء غير موجودين في الميزان، فأراد الحافظ بن حجر أن يجمعهم في كتاب ويضعهم، أين يضعهم؟ يلحقهم مع الميزان، فألف كتاب لسان الميزان. لكن ما الصنيع الذي صنعه الحافظ بن حجر؟ إذا كان راوي من الرواة في الميزان خارج الكتب الستة أين وضعه في لسان الميزان، وإذا أتى براوي جديد وضعه في لسان الميزان، ولكن إذا راوي في الميزان في الكتب الستة أحد الكتب الستة يحذفه من لسان الميزان. لماذا؟ لأنه اكتفى بتهذيب التهذيب الذي أتى. فإذن هذا طبعا لسان الميزان طبع أول طبع في 7 مجلدات، ثم طبع في 10 مجلدات، ثم طبع بإحدى 10 مجلدة ضخمة جدا، كتاب نافع وفيه فوائد وفيه استدراكات. لكن لابد أن نعرف شرط الحافظ بن حجر، ماذا صنع؟ حذف رجال التهذيب، لم يضعهم في لسان الميزان. والميزان نفيس ولسان الميزان نفيس جدا، لكن لابد أن نعرف شروط المؤلفين. يقول: ما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. ثم قال هنا: وجميع من كلام السيوطي، وجميع من ضعف منهن إنما هو للجهالة، أي تكون مجهولة غير معلومة. فرع في مسائل زادها المصنف على ابن الصلاح، مصنف من اللي هو النووي. يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين، يعني لما امرأة عارفة وعالمة وتوثق شخص يقبل توثيقها. لما عندنا عبد وهو أيضا عارف بالجرح والتعديل، أيضا قوله مقبول. لماذا؟ لقبول خبرها، وبذلك جزم الخطيب في الكفاية. طبعا الكفاية من كتب الدراية القوية، هو المصطلح المتين. والرازي اللي هو صاحب كتاب المحصول وهو أصولي ليس من أهل الحديث، والقاضي أبو بكر من يعني به؟ جيد، نعم، لكن هو عزاه ماذا؟ عزاه للكفاية المحققون فقط، بعد أن حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التعديل النساء لا في الرواية ولا في الشهادة. واستدل الخطيب على القبول بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن حاجة في قصة الإفك. سأل بريرة، سأل زينب بن جحش، وكان كلامها عظيمة، وبريرة قالت كلام النفيسة. وسئل علي رضي الله عنه قال: طلقها فإن النساء كثير. وهذا بعض الرجال يعني يتساهلون في أمر الطلاق، وأمر الطلاق ليس بالأمر الهين، عليكم السلام. ونحن لما نقرأ أحكام الشريعة كيف أن الشريعة أحاطت نظام الأسرة بخمسة أسهجة من أجل أن لا تتصدع الأسرة. فأول سياج الرحمة العام أن الإنسان مأمور بالرحمة مع أهله، مع الناس، مع الآخرين. ثم سياج آخر: رحمة خاصة بالبيت، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ثم السياج الآخر: إذا حصل منها شيء واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فلو أنت عندك سلطة ربنا أعلى منك عليها. ولذا في سورة النساء الآية 36 أو الآية 34 لا أذكر بالضبط، ولكن سورة النساء من أولها إلى آخرها جاءت لإصلاح المرأة ولإنصاف المرأة. وسأقرأ الآية فإن فاتني منها شيء فصحح لي. لما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هل شنو هذا؟ يعني إصلاح وإنصاف. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذا إصلاح، واضرب إلى ما أنفع الموعظة واضربوهن، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل. هذا اللي هو إنصاف، إن الله كان عليا كبيرا. فجميع سورة إصلاح وإنصاف. فشوف سياج رحمة وعام بباطنه سياج رحمة وخاص، إذا حصل منها التدرج في التربية، الموعظة ثم الهجر، والهجر يكون في البيت، وأيضا الضرب، والضرب ليس بالشيء، إنما ضرب الشيء اليسير مثل السواك من أجل أن تعلم أنها أصبحت تستحق الضرب. إذا ما نفع هذا الشيء، ما هو السياج الثالث الذي نذهب إليه؟ الحكمان. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فيها إشارة لأن المصلح لما يكون صاحب خبرة وصاحب نية صالحة ينفع أبدا. إذا ما نفع وجاء الحكمان وقال ما يمشي الحال، لا بد من الطلاق. مرة من المرات جاءني شخص متزوج واحدة مهندسة، وهي متفقة عليه أنه تبقى بالوظيفة، هو الآن ما يريد الوظيفة أبدا وهي مصرة أن تبقى بالوظيفة، ما في إلا الطلاق. هذا الطلاق كيف يكون؟ قل له لا تطلق الآن، حتى هل هي حالا؟ قل حالا. قل أصبر حتى تصبر ثم طلقها. قال لا هي ليست حالا، هي في طهر لكن مسستها. قل أصبر حتى ينتهي الطهر ثم يأتي الحيض ثم يأتي الطهر، في طهر لم تمسه تطلقها. تقول لها أنت طالق. شوف التدرج في الطلاق الرجعي، لما يقول لها أنت طالق لا تذهب إلى بيتها، تذهب إلى بيت الزوجية وتغتسل كل يوم وتتعطر وتتكحل ولها النفقة وهكذا، حتى قد يأتي الجيران أين فلان يقول طالبنا. فبالإمكان، وإلى ما يوجد من الإنسان هذا مرة، يعني كان شخص عمره 60 سنة يتخاصم مع زوجته، والصبح يصبحون يعني حبايب، فالإب سأل مرة تخاصموا شهر كامل بقوا متخاصمين، فالإب قال يا بابا لماذا أنتم كنتم يعني تختصمون ثم الصبح عادي والآن منتشر؟ قال إن الذي يصلح بيننا قد مات. اي فشوف يعني الشارع يعني نظر في ما يصلح حال الانسان. فاذا هذه 5 أسئلة متينه من اجل ان لا يتصدع نظام الزوجيه. ولذا بعض الجهله من الامه الخطباء يعني حفظ قليلا ثم ارتقى المنبر ثم صار يحكم بين الناس، فلما تعرض لهم في قتال طلق، والله ماذا قلت طلق ثم طلق، قد عليه طلق 3 في مجلس او مجلسين، ويقطع الرابط الزوجية، وذلك هو طلقة واحدة رجعية في طهر لم يمسها فيه، وتبقى في بيت الزوجية تعتد عدة كاملة. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وربنا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ولذا هي زوجة حكما، طلاق الرجعي زوجة حكما، إذا مات أو ماتت يتوارثان، يعني كل من أجل الحفاظ على نظام الأسرة من التصدق. ولا أدري ما الذي جرنا إلى هذا. أحسنت، فلما سئلت بريرة أجابت. لكن شوف مقصودي قول أمير من طلقها فإن الأمر يعني الطلاق ليس بالعيب. ولذا الحسن بن علي لما كان يرى جواز الزواج بنية الطلاق هذا غير صحيح، والمغيرة بن شعبة كان لما يرى جواز الزواج بنية الطلاق هذا غير صحيح، والآن لما المفتين في هيئة كبار العلماء يفتون بصحة زواج النسيار هذا لا يجوز. ولذا ربنا ماذا سمى الزواج؟ سماه بالميثاق الغليظ، فكل زواج ليس ميثاقا غليظا فهو ليس بزواج. ولذا هذا الزواج النسيار أخبث من زواج المتعة وأكثر دناءة. ومن الشرط الذي تقدر الزواج النسيار؟ أعلم القسم الله نفسه إلا رأى على المدينة اللي هي فقط. ليس هذا حقا. ربنا ماذا قال؟ قال كيف تأخذونه وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الآن لما أذهب أنا أعرف شخص ذهب إلى الشام في 30 يوم تزوج 30 أمرأة، الزوج موجود والزوجة موجودة والولي موجود والشهد موجود، لا تقول لي الشر، نقول لك هل هذا ميثاق غليظ؟ إن كان ميثاق غليظ وسوف الشروط معه. أنا بغير هذا الزوج من السلام أيضا حق الزوج يضيع في هذا الزوج. نعم. هو قضية زواج من السيارة، أنت تزوج من امرأة مثلا يتردد عليها كل يوم. السلام عليكم. هذا اللي الصورة دي؟ هذا اللي أعرفه عن زواج من السيارة، غير أنه زواج بنية طلاق الزوج اليوم مطلق. أنا أتحدث عن الزواج بنية الطلاق. أجاد كان يفعله الحسن وكان يفعله المغيرة، والمغيرة قيل تزوج 1000 وقيل تزوج 300 وقيل تزوج 8 على كل رواية، فهذا لا يجوز شرعا. لماذا؟ لأنه ليس إحنا مقصودنا أن مسألة الطلاق إحنا نرجع إلى روح الشرع. الشرع ماذا صنعت من أجل الله يصدع الزواج؟ أتت بأسجة متينة، فلا نأتي نحن نرد هذه الأسجة. أنا سقيت شاب في مكة المكرمة عمره 17 سنة يقول أنا إلا أتزوج 70. فطلاق المرأة ليس بالأمر الحلو. السياج الثالث كنت بحكمان بعد ذلك طلاق رجل هو يطلقها طلقة واحدة. هي الأسجة الأسجة يعني السياج تربوي الحكمان طلاق السنة، الطلاق الرجعي بعض الأجوال هو أصل هذا الوعم آخر شيء لا الرحمة والحكمان والترسيس التربية، يعني الترسيس التربية ثم الـ ثم الـ طلاق السنة ثم طلاق الرجعي حكمان. فيكون 5 أسجة. قال بخلاف الصبي المراهق فلا يقبل تعديله إجباعا. ثم حجي هاي ما شغلتي سير ويجي هو ما إذا استأجر بيت خلى هنانا خلاها زوجة حقيقية. وإحنا نشوف أهل السوء يعني حتى هذا التمثيل صار الواقع شكل، يروح هو يروح مصر يلقى له شهر ويتزوج شهر ويطلق ويرجع، هو هذا حقيقة المسيار. حتى هذا صار شيء مثل الولاء، هو مقيم في تركيا مثلا وكل فترة يذهب وفقط من ينزل عليها. لا، الناس اتخذوا هذا للسياحة. شلون هسه عندنا آلاف يأتون للبلدان للسياحة وعلى قدر السياحة يأتي يتزوج ثم يضل يقضي، هذا هو بالحقيقة. حتى هذا الدليل صار يمثلوه بالصورة المزيفة المكذوبة غير الحقيقية، ويقول لا هو باقي هناك ويأتي كل فترة، يأتي بالشهرين بالشهر. سيد وكما تفضلت من نافية رب الشريعة وأيضا حقها. نعم. معروف سيد ما عمر عندما كان سأل حفصة أن تصل المرأة بعد زوجها. هذه كمان أيضا أنا ثقيت بشاب لبناني عمره 28 سنة يقول أنا ما عندي جنسية ولا جواز ولا أستطيع أن أستحصل بطاقة على ركوب الدراجة النارية. ثم هاي لما سرعتها حمل لما سرعتها كذا، كل هذا من ظلم الرجال النساء. قالوا من عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه احتج به في الصحيحين من ذلك كثير، كقولهم ابن فلان او والد فلان. يعني اذا كانت عينه معروفه فقط الاختلاف الاسم لا يضر. وقد جزم بذلك الخطيب في الكفايه، يا سلام، كتاب الكفاية كتاب من أحسن كتب المصطلح. ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني، قاله أكثر من النقل عن أبي بكر الباقلاني. وعلله بأن الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعدالته. ومثله بحديث مام ابن حزن القشيري قال سألت عائشة عن النبي فقالت هذه خادم رسول الله لجارية حبشية فسلها الحديث. يعني شوف هكذا، يعني هذه خادم رسول الله. وإذا قال أخبرني فلان أو فلان على الشك وهما عدلان احتج به. لماذا؟ لأنه حيثما دار على عدل، لأنه قد عينها وتحقق سماعه لذلك الحديث من أحدهما، لأنه قد عينهما وتحقق سماعه لذلك الحديث من أحدهما، وكلاهما مقبول. طبعا لابد ان يكونا مقبولين، اما اذا احدهما مقبول والاخر غير مقبول فلا. قال له الخطيب ومثله بحديث شعبه عن سلمة بن جبير عن ابي الزهراء او عن زيد بن وهب ان سويد بن غفل دخل على علي بن ابي طالب فقال امير المؤمنين اني مررت بقوم يذكرون ابا بكر وعمر الحديث، فان جهل عداله احدهما او قال فلان او غيره ولن نسميه لن يسجله لاحتمال ان يكون المخبر المجهول. فائدة وما وقع في صحيح مسلم من أحاديث أبهم بعض رجاله. وقع في صحيح مسلم أحاديث أبهم بعض رجاله كقوله في كتاب الصلاة حدثنا صاحب لنا، يتبع أحاديث يرويها المسلم بن الحجاج عن البخاري وقد أبهمه. حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش، وهذا في رواية بن ماهن، أما رواية الجلودة فيها حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إسماعيل. وفيها إذا وحدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب فذكر حديث أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وقد رواه أبو نعيم في المستخرج. طبعا المستخرجات لها فوائد، من فوائدها بيان المهملين والمبهمين من طريق محمد بن سهل بن عسكر عن يحيى بن حسان ومحمد بن سهل من شيوخ مسلم. ورواه البزار عن أبي الحسن بن مسكين وهو ثقة عن يحيى بن حسان. وفي الجنائز حدثني من سمع حجاجا الأعور بحديث خروجه إلى البقيع، وقد رواه عن حجاج غير واحد منهم الإمام أحمد ويوسف بن سعيد المصيصي، وعنه أخرجه النسائي وثقة. وفي الجوائر حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس بحديث عائشة في الخصوم، وقد رواه البخاري عن إسماعيل وهو أحد الشيوخ مثل فيه. فالمسلم روى ثلاث أحاديث عن البخاري أبهمه في جميعها. وفي الاحتكار حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله، وقد أخرجه أبو داود عن وهب بن بقية عن خالد ووهب من شيوخ مسلم في صحيحه. وفي المناقب حدثت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة بحديث أبي موسى إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها الحديث، وقد رواه عن إبراهيم الجوهري عن أبي أسامة جماعة منهم أبو بكر البزار. وهنا الجوهري ما لا تحتاج، تحتاج إلى شك حتى تستن بينه، هل هو الجوهري فاعل لو الجوهري حتى يصير صفة لإبراهيم. أبو بكر البزار ومحمد بن المسيب الأرغياني وأحمد بن فيل البارسي. ورواه عن الأرغياني ابن خزيمة وابن وإبراهيم المزكي وابو أحمد الجلودي وغيرهم. وفي القدر حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم بحديث أبي سعيد لتركبن سنن من قبلكم، وقد وصله إبراهيم بن سفيان عن محمد. أي صح؟ يعني بارح سيدنا عندما أخذنا يقول حدثنا الثقة، قلنا لا ربما يكون ثقة عنده وغير ثقة عنده. صح، وهنا هؤلاء كلهم قد عرفوا. نعم، إذا لم يعرف هذا الشيء يصير هذا مدرك، بس ما يعني نائم المدارس المتأخرة يكثر الرواة فيها. يعني بس هذا المقال يعني أن ثلاثة نتبادر لك من البخاري، لأن البخاري يروي عن سعيد بن أبي مريم، يقول وقد وصله إبراهيم بن سفيان، إبراهيم بن سفيان الرابع عن مسلم عن محمد بن يحيى، هذا محمد بن يحيى الدهلي مسلم سمع من محمد بن يحيى الدهلي أحاديث كثيرة. محمد بن يحيى الدهلي تكلم في البخاري بسبب الأقران، غضب مسلم وذهب إلى البيت وجلب جميع الأحاديث ووضعها على بعير وأعطاها أرجعها لمحمد بن يحيى الدهلي. وهذا طبعا هل يجوز شرعا؟ لا يجوز شرعا لمسلم أن يفعل هذا. وإذا اختلفت مع الإنسان لا يجوز أن ترد هديته، لا تفعلها العرب ولا الدين يقبلها. يعني هذا الشيء، أنا يوم أمس شخص من أشخاص أنا أهديته في قرابة 20 كتاب، ويوم أمس جلبها جميعها وأرجعها، فذهبت إلى أخيه وقلت له أنا أطلبكم العتاب، هذا أنا أهديته قبل 4 شهور 20 كتابا، والآن قد أرجعها وأرجعها من الباب، جاء من الباب وحتى لم وألقاها عند الباب. فقلت له لا يصح هذا. فالشاهد يعني صنيع مسلم ليس في محله. فهذا شو عن محمد بن يحيى المعلوم. وأخرج في الجنائز حديث الزهري قال حدثني رجال عن أبي هريرة بمثل حديث من شهد الجنازة، وقد وصله قبل ذلك من حديث الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة، ومن حديثه عن سعيد بن المسيب عنه. وأخرج في الجهاد حديث الزهري قال بلغني عن ابن عمر نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سريرا، وقد وصله قبل ذلك عن الزهري عن سالم عن أبيه، ومن طريق نافع عن ابن عمر. وأخرج فيه حديث هشام عن أبيه قال أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله، وقد وصله من رواية أبي سعيد. وأخرج في الصلاة حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة في السهو، وفي آخره قال وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم، والقائل ذلك ابن سيرين كما رجحه الدارقطني. وقد وصل لفظ السلام من طريق أبي المهلب عن عمران. شوف هذا لما يقولون كل علة أو علة في الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منه، فأنت يعني استدراجك في محله كأنك رأيتها علل. نقول هي علل لكنها علل قد زالت، لأن هؤلاء قد عرفوا وجاء مبينين في أسانيد أخرى. وأخرج في اللعان حديث ابن شهاب بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث الحديث إن امرأتي ولدت غلام أسد، وهو متصل عنده من حديث الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة. يعني تجد انقطاعات لكن يسوق بعدها أو قبلها الموصولات، وهذا اللي جعلت بعض العلماء يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، لأنه يجمع الأحاديث والأسانين في مكان واحد، فهو قد سهل على الناس صنعة الحديث. لكن البخاري ذكر نحو من هذا فيما يتعلق بصنعة الأحاديث والأسانيد، وأيضا راعى مسألة الفقه والاستنباطات الفقهية، وعنده وعند البخاري من حديث ابن المسيب عنه. فهذا ما وقع فيه من هذا النوع وقد تبين انتصاره. قد تقول لي أنت تقول ثمة ثلاثة أحاديث ذكرها عن البخاري وقد أذهم البخاري فيها ثلاثة. أولا هذا يصحح المقولة التي تقول لولا البخاري ما راح مسلم مراجع، وتصحح مقولة الدارقطني يقول ماذا صنع مسلم، إنما صنع مستخرجا على صحيح البخاري. وأنا ذكرت بالأدلة كيف أن مسلم انتفع من البخاري، وهذا ليس بعيد، بل بالعكس الصنيع مسلم فيه خدمة لصحيح البخاري. وما لم يذكره يعني ما حصل بينهما من جفوة يسيرة في سبب اختلافهم في الخبر المعنى. فمسلم يرى أن البخاري قد تشدد في هذا، والبخاري ما تكلم في مسلم، البخاري اجتهد واجتهاده هو الصواب وهو الذي عليه العلماء. فهذا هو السبب الذي جعل مسلما يعني يبهم البخاري. وربنا يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبر، على الإنسان أن يصبر أن يتلطف وأن يترفق. وأن حتى محمد بن حسن الشيبان والموسى صوت يفق الأخير يقول كان محمد الحديث يقول إذا حدث يقول حدثني الثقة أو حدثني ما يذكر اسمه في هذه الأمور لا يوجد مثل الشافعي. يقول يوسف بن عبد الحكم اختلف أنا والشافعي في الصلاة، يقول فطرق علي الباب عصر ففتحت الباب إلى الشافعي فاستغربت، يقول سلم عليه وقال يعني ألا يمكن أن نختلف في مسألة ونبقى أخوين. هو نفسه يقول ما تناظرت مع أحد إلا دعوت الله أن ينصر الحق على يديه، وهو الذي يقول وجدت لو أن هذا الخلق انتفعوا بهذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء، وهو الذي يقول إياك أن تروي عن أحد من الأحياء فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. كنت عام 2000 لما حقق شرح التبصرة والتذكرة وقفت عند كلام الشافعي طويلة، وقلت عن الشافعي تشدد في هذا، لكن لما في السنيات الأخيرة وجدنا المواقف كيف أنها تتغير وتتبدل والأمور تتراجع. من أقواله يقول ما رفعت أحدا منزلة فوق منزلته إلا نقص مني بقدر ما رفع. مقولة تكتب بماء الحبر الحلال مبالغ، أنا أقول بماء الذهب ولا نقول بالرفع، يعني مقولة في غاية الجودة، يعني فعلا تقدم ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا نقص مني بقدر ما رفعت. فهذا العلم مثل الميزان، إذا تزيد حرف ينقص منك حرف، وإذا تأتي بالأمر قوام تجد الناس أبدا. فلا يوجد أبد مثل طاعة الله ومثل مراقبة الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان.